خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك: اجتهد وسارع، لا تتباطأ في طاعة الله تعالى، كلما تكاسلت ضاع عمرك من غير فائدة. احذر من الكسل حتى لا تقع في قول الله عز وجل: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بسبب هذا التكاسل قد يكره الله منك ما يحب وهي طاعته. اجتهد وسارع وسابق ولتكن من أهل الصدق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.